حكم الرمي في اليوم الثالث جميع الحفلات ويرتبها بنية إلى أخر الرمي الحج ذكر الله تعالى رقلا يجعل يوم على هذا ومن يوم على هذا سبعة في الواحدة ومن الثاني عشر ومن الثالث عشر بنية هذا صعبة لكن فات الفضل فات السنة السنة أن يوم كل يوم سنة يوم يوم عيد بوقته ويقعد على الوقت ولا على الوقت لكن لو كان أشار الزحام من سفر أخر عن نفسه لا أخر الله يقتل الحجر من الثاني عشر مرتبا أجزاء الله.